الوجد باك وما في القلب أعيان، والنفس تشكو الهم للديان، والقلب يألم من مصابك أمتي، والعين تذرف دمعها الهتان، والنفس تعجز أن تصيح من الأسى، والدمع يشكو حسرة الأجفان. فالكل يأبى أن يقول بي أنه قد مات قائد من الشيشان، والكل يبكي بل تحشرج صدره من كثرة الآلام والغثيان.